بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. ولأن ياسين ثبت أنها في الحديث قلب القرآن، فيجب أن نستهل الاستعاذة والتسمية لها كما استهللناها في كل سورة. فالحق سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على رسول الله ليصحح للمؤمنين جميعا به حركة حياتهم، قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا سابقا أن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما عصى ربه في السجود لآدم وحصل الحوار بينه وبين ربه، فقال: لأغوينهم أجمعين، أي حتى لا يتميز آدم وبنوه عني في المعصية إلا عبادك منهم المخلصين. فقوله لأغوينهم أجمعين أي في أن يسلكوا طريقا غير الطريق الذي رسمه الله لهم. والطريق الذي رسمه الله لهم هو الصراط المستقيم الذي قال فيه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكأن الشيطان لا يأتي في الخمارة ولا يأتي في دور القمار، وإنما يأتي في مهب الطاعة ليفصل الطاعة على المؤمنين. هذا معنى قول الله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والصراط المستقيم هو منهج الله الذي وضعه. فبدل أن ينتظر إبليس إلى تنفيذ منهج الله في حركة الجوارح طاعة أو معصية، يأتي للأساس الذي تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة. فإذا قرأت القرآن جاء للأم فيريد أن يفسره، فيقول الله سبحانه وتعالى: لتقطع على الشيطان هذا السبيل، لأنه لم ينتظر إلى حركة الحياة الناشئة من قرآن، يأتي في القرآن نفسه. فإذا قرأته سول لك الخواطر وجاء لك بكذا وكذا وكذا، فإن أردت أن تنتصر عليه فاستعذ بي منه. لماذا؟ قال: لأن إبليس كان ناصح حينما قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وأنت حين تستنجد بي أكون أنا الدرع الذي يقيق همز الشيطان وغمزه ولفوزته. وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله سيد هذا الكون وسخر له كل شيء، ومما سخر له سخر أبعاده لإرادته، فسخر لسانه المتكلم لإرادته، فإن كان مؤمنا قال الله واحد، وإن كان غير ذلك قال الله ثالث ثلاثة. والعين تنظر إلى ما حل ولا إلى ما أحرم، والرجل تسعى إلى ما أحل وإلى ما أحرم. فكأن الكون الذي سخره الله للإنسان من ضمن الكون جوارح الإنسان نفسه، فهي مسخرة لإرادته. إن أردت منها الطاعة تطيع، وإن أردت منها المعصية تعصى. فإذا كان الإنسان يريد أن يصنع الطاعة، يبقى إرادته تملي الطاعة على الجوارح، فالجوارح تستجيب وتروح للطاعة. عايز تروح المسجد روح، عايز تروح الخمارة روح، عايز تشتم واحد وتكذبه ايه يشتمه، عايز تقول لا اله الا الله تقول لا اله الا في دي بتعطى. ليه؟ لانها مسخره كتسخير الكون كله للانسان، فاعضاؤه مسخره له. وضربنا لذلك مثل سابقا وقلنا هب ان قائد الجيش الاعلى ارسل كتيبه وعليها قائد لمهمه من المهمات، الجنود كلهم مامورون بان يطيعوا هذا القائد في طاعه اسمها الطاعه الايه العمياء، ولكن اذا منته الى القائد الاعلى يقول له والله هو امرنا بكذا واحنا عملناه مش غنوان والله الله، يبقى اذا الجوارح هتشهد في الاخره. ليه؟ لانها كانت مسخره له في الدنيا، ولكن في الاخره لمن الملك اليوم لله، فما فيش تسخير. فهتقول له بقى وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله. اذا فالجوارح مسخره للانسان ارادته تملي عليه فتطيع الى ان نذهب الى الحق الاعلى يوم القيامه. تقول له بقى دسعى بني الى المعصيه وعمل بلساني كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. فاذا قلت تريد عملا من الاعمال، العمل يتطلب منك طاقة فكرية تخطط للعمل اللي انت عايز تعمله، هذه اول حاجة. ثم تتطلب منك قوة في جوارحك لتفعل الفعل. العقل الذي يدبر من الذي خلقه؟ الله. والجوارح التي تنفعل لمطلوب العقل النهائي؟ الله. أهي تأتمر لك لتفعل ما تريد من ذاتك أنت ولا بتسخير الله لها؟ فأقبل على كل فعل فكرا وتنفيذا وتخطيطا وعملا بقولك أنا لا أطلب منك بقوتي وإنما من باطن قولي بسم الله افعل لي كذا. بسم الله افعل لي، أنا مش بي أنا، بدليل أن جوارح الإنسان تبقى هذا. وبعد ذلك يريد الله أن يخلع عن الإنسان ذاتية الحركة وذاتية الطاقة، الفكر يشيله ما يفكرش خالص يخليه ينسي. طيب ويفكر يشيل الجرحة ما تخليهاش تعمل، لا اللسان ينطق ولا الإيد تتحرك ولا أي حاجة. ولو كانت ذاتية فيك لما حصل هذا. إذن أنت تقبل على كل عمل بإيه؟ فكرا وتخطيطا وعملا. بمين؟ بسم الله الذي سخر. فإن تخلت عني بسم الله الذي سخر يبقى الجوارح ما تطعنيش، أبقى عايز أعمل ما تقدرش تتحرك. كلام عنه. بسم الله هي التي تعينني. أنت في الأعمال تريد حكمة وتريد قدرة وتريد علما، تريد صفات كثيرة. من الجامع لهذه الصفات كلها؟ إنه الله. بسم الله الذي له صفات الكمال الممدة لخلقه، فالعزيز يمد بالعزة والقهار يمد بالقهر والحكيم يمد بالحكمة. كل دي تاخدها زي ما القاضي بيجي يحكم في قضية بقول باسم الشعب، مش كده؟ لكن هنا القاضي ما بيحكمش بذاته، النبي بيحكم بقوة مين؟ بقوة الشعب. او احنا بنقول بايه؟ بسم الله. كل حاجة بنعملها باسم مين؟ يعني يا جوارح اطيعيني لأنني لا طاعة لي عندك وإنما الطاعة لمن خلقك مسخرة لي، فافعلي ما أريد تحت بسم الله. ثم يقول الرحمن الرحيم. لماذا؟ الحق سبحانه وتعالى يخلق خلقه ومنهم الكافر والمؤمن ومن المؤمن الطائع والعاصي. في ساعات يغفل الإنسان عن منهج الله، فإذا ما غفل عن منهج الله صدرت منه صغائر أو ربما كبائر. فإذا أقبل على عمل يستحي أن يستعين باسم الله الذي عصاه، فقال له لا ما تستحيش لأنني رحمن رحيم، غفرت لك دي برضو مش هتخلى عنك، ده رغم كفر الكافر أمده بكل ما في الحياة من نعم، والعاصي كذلك. فقال له لا تشجع برضو وما تتركش الاستعانة باسمي لأنك أذنبت وتستحي أنك أنت تطلب مني وأنت مذنب، تكل على قولي الرحمن الرحيم. ولذلك الرجل اللي كان أمام الكعبة قال اللهم إني عاصيك، الأصمعي واقف يسمعه، قال له اللهم إني عاصيك ولكني أستحي أن أطلب منك، ولكن من أطلب وليس في الكون إلا أنت فاغفر لي. فقال له الأصمعي: يا هذا إن ربك قد أجابك لحسن مسألتك له. مدام سألته كويس ما فيش أعمل إيه؟ طب ما في أنا عاصى صحيح، إنما أعمل أروح لمين؟ ما فيش إلا أنت، يبقى أحسن ولا ما أحسنش. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يعدد النعم على خلقه يأتي يقول: وإن تعده لا تحصوها. ليه؟ لأن أصل عد الشيء مظنة إحصاء، إنما اللي ما تقدرش تحصيه دي تقبل على عده. طب في جامعات في العالم للإحصاء كله، هل أحصى واحد ما في الكون من النعم؟ مش ممكن، ما تقدرش، ما بتقبلش العدالة لأنها لا تعد. والدليل على أنها لا تعد أن المفرد فيها أنت عاجز عما فيه من العد النعم. وإن تعدوا نعمة الله ولا نعم الله؟ كان لما يقول وإن تعدوا يقول نعم، إنما ده هي نعمة واحدة، بتقول وإن تعدوا ده هي واحدة. قال لك أصل النعمة الواحدة دي مستور فيها ما لا يدرك من النعم. فإذا كانت النعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم، تبقى أمال النعم الباقية دي تبقى إيه؟ تبقى لازم حاجة كتيرة قوي. فإذا كان الله قد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الآية دي جت مرتين، مرة مزيلة بالكلام والمرة الثانية مزيلة بالكلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية ثانية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ لغفور رحيم. الله إيه ليه كده؟ أم قال لك لأن النعمة إن عدناها ما نحصهاش، بقي المنعم وهو الله، والمنعم عليه هو الإنسان. خلاص، أنت يا إنسان رغم نعم الله عليك ظلوم كفار، ولكن الذي يقابل لك لاستدامة النعم أن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين، يا سين العلماء اختلفوا فيه، قالوا يا حرف نري. طيب، وسين ده اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، اسم من أسمائه. طيب هو اسمه سين ولا اسمه ياسين؟ فاللي قال اسمه ياسين غير واللي قال اسمه سين والياء للندى. قال لك طب ما هي الندى بتحذف كتير، اشمعنى جاب الياء هنا؟ قال لك ده لازم دي الياء من بنية الكلمة، هو اسمه ياسين والمحذوف يا اللي قبل ياسين. واحد قال لك لا، هي ياء الندى وسين دي اسمه، اسمه ازاي متى؟ أم قال لك لأن العرب تأتي في كثير من الكلمات وتحذف منها أشياء ولا تبقي إلا الحرف المميز اللي له جرس قوي فيها. فمثلا إنسان الحرف اللي له جرس قوي فيها مين؟ السين. يبقى السين دي رمز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيد هذا بقوله: كفى بالسيف شاع، ولم يكمل الكلمة، كفى بالسيف شاع يعني شاهدا. إذن فحرف في الكلمة بارز الجرس قوي الإيقاع يستغنى بهذا اللفظ عنه. ومرة ما نحذفش كتير، هو نحذف بعضها. الشاعر اللي قال أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، مش هي أفاطمة؟ أهو حذف الإيه؟ حذف الحذف التين. الله، إحنا عندنا لما نيجي ننادي واحد يحمى إحنا بنجيب الدال، عادة ما بتجيش الدال، وخصوصا لغة الضميطة، وخصوصا لغة مين؟ الضميطة. الله، إذا فحذف بعض الحروف وإبقاء بعض الحروف مما له جنس وارد عند من إيه؟ عند العرب. فإن قلنا أنها الاسم ياسين هو اسمه كده، ويبقى المحذوف ياء الندى والخطاب لمحمد، قوله طيب ودي فيها إيه؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى الذي علم الأسماء كلها للإنسان علمه الكمية المطلوبة له في التخاطب الأول في البداية، وهو ساعة يتكلم ويتخاطب يتواضع ويصطلح على أشياء أخرى. تلفزيون دي ربنا علم آدم اسمه التلفزيون؟ لا، ما علموش اسم التلفزيون. وعلم آدم الأسماء كلها أي الصالحة لتخاطبه الآن في البيئة البدائية، وهو يستعمل الأسماء دي في إيه؟ في إنه يبقى يقول يلا نتفق على اللفظ ده نسميه كذا، وبذلك تنمو اللغة، تنمو اللغة من المجامع. كويس، إحنا نعرف إن الحرف قسمين، حرف إما أن يكون حرف في بناء الكلمة فقط ملوش معنى إلا أنه من بناء الكلمة، يعني قلنا مثلا كتب مكونة من كاف وته وبيه، الكاف والته والبيه اسمها حرف مبنى للإيه؟ إنما هل الكاف بتدي حتة معنى من كتبة؟ أبدا، ده هي بس بتدي المبنى بس، إنما كتبت التاء الأخرانية دي بتدي معنى ثاني، متكلم، وكتبت بتدي معنى ثاني، يبقى حرف معنى. يبقى إذا الحروف نوعين، حرف مبنى ليس له دلالة إلا أنه يكون مع غيره كلمة، وحرف معنى هو أنه يكون برضه الكلمة لكن له معنى ثاني مستقل بالفعل، كالتاء في كتبت، وتاء الخطاب في كتبت، وتاء التأنيث في كتبت. كويس أوي. يصادف مرة اسم الحرف يصادف اسما. طب السين اللي ويانا دي، قال لك ده في نار اسمه السين، نار السين، او الحرف بقى حرف سين وله علم على اسم تاني. طب العين، طب ما هي العين حرف معجم ولكن سمي بها ولا لا؟ العين الباصرة، وعين الماء الجارية، وعين الجاسوس للدولة، والعين للنفيس من المال من الذهب والفضة. يبقى كلمة عين بقت اسم للحرف وبقت اسم له معاني ثانية غير هذا، غير هذا كلام معلوم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الواو دي بيسموها واو القسم، يعني اللي دخلت عليك اليمين. هل المطالب التي يريدها المتكلم من المخاطب تأتي بالقسم ولا تأتي بالدليل؟ اعمل كذا، هتقول له ليه؟ إنما ما تجيش باليمين. يقول لك ايه وصحيح ما تجيش باليمين، انما تيجي باليمين. لكن اذا كان اليمين فيه الدلالة على الخبر، واحد قال لك يا اخي انت لست وفيا، انا مرت بي ازمة كذا وما سألتش عني وما عملتليش كذا وما عملتليش، يقول له وحياة الشيك اللي انا كتبته لك في يوم كذا عشان تصرف بالفلوس انا ما عملت كده، وحياة الهدية اللي قدمتها لك إن الله بتحلف بالدليل على صدقك فيها. يبقى إذن والقرآن الحكيم بيقول له ده أنت مرسل، وأنا بحلف بالقرآن الكريم لأن ده الدليل على أنك رسول صادق. والقرآن الحكيم. طيب القرآن عرفنا أنه مصدر لقراءة، بس مبالغ فيه لأن قراءة مصدرها قراءة، لكن قراءة قرآنا عشان نفرق بين قراءة وقراءة قلنا قرآن. وليه زودنا الحروف كده؟ قال لك ايوه، لان زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، لان مش اي قراءة دي، ده قراءة قرآنا، وقرآنا يدل على انه مقروء. ومرة يسميه الكتاب على انه مكتوب، يبقى القرآن في حاجتين، يا مقروء يا مكتوب. مقروء بيجي من الصدور، ومكتوب بيجي من السطور. ومرة يسميه الذكر، الذكر لأنه بيذكرنا بعهد الفطرة الأولية اللي عاد ربنا فيها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى سماه ذكر، يعني تذكر العهد الأول، عهد الفطرة بتاع كل مولود يولد على الإيه؟ على الفطرة. ده احنا رحمة بنا اللي جعلنا لك مذكر بعهد الفطرة وقلنا لك تاني، انما خذ قلت لك ما ايه ما تنساش الحكاية دي خالص. ومن يوم ادم ما جه ونزل بالملك كان لابد كما يلقن الوالد ولده حركة الحياة أن يلقنه أولا حركة هذا الدين وتتنقل زي والد. إنما في غفلة ولا فيش غفلة، في سهو ولا ما فيش سهو، في معصية عن تذكير الأولاد بالمبادئ ولا لا. ولذلك نقول إيه أن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مهتدون، نقول لهم كذابين. طب الكلام ده لما يكون أباءنا على أمة، طب كانت أمة آدم ياما كان آدم كان على هدى ولا ما اتبعتوك ليه؟ ما هو إن وجدنا آباءنا على أمة، الذي منتم خدتوا الآباء الضالين بعد آدم. الحق سبحانه وتعالى يسميه قرآنا لأنه مقروء، ويسميه كتابا لأنه مكتوب. المقروء بيجي من الصدور، والمكتوب بيجي في السطور. ولذلك حينما أراد الله أن يجمع القرآن كان جامع القرآن يتحرى في الآية قبل أن يكتبها في المصحف أن تكون موجودة في الإيه في الكتابة، اللوحة اللي كان فيها الأكتاف اللي خاص أي حاجة العظام، ويشهد عليها اثنين من القراء. طب اشمعنى اخذت كتابة واحدة واخذت اثنين شاهدين قارئين، ليه ما اخذتش ايه؟ هم قال لك لا، لان الكتابة المكتوبة في قرطاس لا هوى لها ليغير ما فيها، فيها دي ما فيهاش، انما اللي حافظ يمكن ينسى مرة، يمكن جاي يغفل، يمكن مش عارف ايه، فمن الممكن يقوم نجيب ايه ان تضل احداهما ايه تذكر إحداهما الإيه؟ إحداهما الأخرى. القرآن وصفه الله بالحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه الحق ليؤدي المهمة. وكل المعاني الدينية مأخوذة من محسات قبل الدين. إزاي يعني؟ قال لك لأن الفرس الذي يركبه الإنسان ليوصله إلى مراداته، إمرار الفرس يجري جارش ما يناسبش الحركة اللي أنا عايزها. افرض أنا عايز أتفسح يا أخي، يبقى جري الحصان ما ينفعنيش، أنا مش عايز أقطع مسافة، أنا عايز أقطع زمن. فاللي بيقطع زمن عايز الحصان يمشي على إيه؟ لا واحدة واحدة كده، زي بتاع العربية الحنطور مثلا. واللي عايز مسافة يعمل إيه؟ يجري زي الريح. فعملوا له الحكمة اللي هي اللي جابه حتة الحديدة دي اللي بتتحط ببقه وتنشد بسير كده، لما يشوفه هيجري كده يروح ايه. يبقى معنى الحكمة انه بيشد الاهواء عشان ما تشربش، ويحط المسائل في وضعها. انا عايز الفرس يجري، ان كنت عايز قطع مشوار او ادراك عدو اجري يا اخوات زي ما انت عايز، ان كنت عايز اتفسح او كده مش عارف ايه اجري على قد ان كنت يعني كل واحده لها ايه. فالحكمه هي التي تحكم سرعه الجواد الذي تركبه للغايه التي ايه تريدها. يبقى قران حكيم يعني ايه؟ يقول لك ما يفسدش حركه الانسان الا الهوى. الحق يبقى واضح انما هوى عايز يميل، تقوم القران يروح ايه شكله يقول له دي ايه دي بلاش. الله، يبقى القرآن هو القرآن اللي حكيم. نقول لك ايه القرآن مش حكيم، ده القرآن محكم من الحكيم الأعلى. يبقى القرآن الحكيم أي ذي الحكمة، أي ذي الحكمة أو الكلام من الحكيم. الكلام من مين؟ من الحكيم. قال لك لحكمة القرآن اختص بأشياء، الاختصاص تناول القرآن لا يكون كتناول أي كتاب. عندي كتب كده وأمد إيدي في أي وقت وبأي حالة، جنب محدث أي حاجة أمد، إنما القرآن لا، حرش نفسك، أنت مقبل على إيه؟ أنت مقبل على مقدس، فإياك أن تذهب إليه وأنت غير طاهر. يبقى عمل لي ضوابط نفسية عشان أمد إيدي، لا يمسه إلا المطهرون، علشان أعرف إن هذا الكتاب يجب انه كله تميز عن سائر الكتب، مش زي اي كتاب مش شلت ده وشلت ده، لا لا لا لا يمسه الى الايه ادي في التناول له تميز. طب تعرف ايه كمان؟ هم قال لك في الحروف التي تتكون منها كلماته له. ازاي؟ قال لك الحروف دي نبرات صوتيه بتحدث من جوف الإنسان ومن لسانه ومن شفايفه ومن خرشوه، كل حرف له إيه؟ له منطقة. فمثلا حروف الجوف والصدر همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، دي بتجي منين؟ منين؟ آخر الصدر إيه؟ وبعدين هاء برضو من هنا، وبعدين عين برضو من هنا، غير من هنا، كلها من الإيه؟ من الجوف، حروفها جوفية دي. وبعدين تتنقل تتفرق شوية كده تيجي حروف اسمها الحروف اللسانية، فتجد اللسان له طول، له لغلغة هنا وله طرف وله امتداد، كل منطقة من دي لها حروف. فمثلا القاف والكاف من أقصى اللسان، بجرب كده كا كا من أقصى اللسان. طب والشين وسطه، والجيم وسطه، والياء وسطه. الله، ايه الحكايه دي؟ طيب يا سيدي، ضل ضاد ولا دي من حواف اللسان الحروف. طب الراء، الراء دي من طرف اللسان. النون من الطرف الاخير خالص النون. الله. طب الحروف الشفه لها حروف، مثلا الفاء كيف تنطق الفاء؟ من باطن الشفة السفلى فاء، بدليل لو مسكت دي كده برضو تنطق فاء، دي ملهاش داخل خالص. الله. طب في حروف من باطن الشفتين باء، الاثنين اشتركوا فيها، واو اشتركوا الاثنين فيه. الله. ميم الاثنين اشتركوا فيه، دي حروف شفة. الله. اذا حتى حروفه لكل حرف مخرج، فعايز تخرج الكلمات من ايه؟ من مخارج الحرف، انما كلام عادي تخرجه زي ما تخرج. ولذلك كمال القرآن لا يتعدى. ازاي؟ ما دام له طريقه في الحرف يطلع من مخرجه والكلمات تطلع مضبوطه، خلي واحد بيتكلم عادي بيخطب خطبه يقول بايه؟ ايها الساده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد استدعاني فلان ألتقي به في مكان كذا ليقول لي. لو قرتها بنغم القرآن تبقى كلام بايخ، إنما لما تيجي في القرآن تجدها إيه؟ النغم الجميل. إذن كمال القرآن لا يتعدى حتى في نطقه، شيء مختص به مش ممكن ما يجيش كمال القرآن لا أتحد. تعالى وياي وإحنا بنتعلم الإنشاء الابتدائي، يقولون أنه كتب أدب زي مين يا سيدي؟ كان يامع المنفلوطي يامنه، يقرأ العبارات للمنفلوطي ويقرأ النظرات، لما تقرأها هتاخد منها أساليب جديدة وألفاظ جديدة، لما تيجي تكتب إنشاء تحسن أسلوبك. وصحيح لما نقعد كده ناخد اللفظ ده واللفظ ده والكلمه يتحسن اسلوبه. طب تعالى بقى للفئه اللي حافظ القران بالتجويد ويمكن مجوده بالعشره والاربعتاشر، وبعد ذلك خليه يكتب كتاب للجواب كده ولا كلمه، تجد اسلوبه ولا تاثر بالقران. قال لك لان كمال اسلوب القران لا يتعدى، انما تقرا العبارات ولا النظرات اسلوبه البشر يتعدى الى لسانه، انما ده لا يتعدى ابدا، لازم يكون له كده كله. اذا القران الحكيم، فهمنا الحكمه جاء من اي شيء، حكمه في ايه؟ في حروفه، حكمه في كلماته، حكمه في تنظيم ترتيله، حكمه في اسلوبه الذي لا يجارى، بحيث إذا نقلته إلى غيره كان كلاما سخيفا مردودا. واحد يتكلم كلام عادي كده زي ما بينغم ويمد ويغن يقول له يبقى كلام بايخ. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، الله هو الذي يقول، على مين بيرد؟ إنك لمن المرسلين. ليه؟ قال لك لأن كل كلام واسطة بين متكلم ومخاطب، فالمتكلم إن رأى مخاطبا خالي الذهن عن أمر يلقي له الكلام طبيعيا بدون تأكيد، يقول له فلان زرني بس خلاص خالي الذهن. إنما إن جاء يقول لك ده فلان مش هنا يا أخي، ده فلان مش هنا، يقول لك والله فلان زرني يا أخي، يقول له يا رجل ما تقولش كده، ده مش عارف، والله إن فلانا قد زارني. الله، إذا خالي الذهن يخاطب بكلام إيه؟ عادي. المنكر ياخد من التأكيد على قدر إنكاره، فإن كان منكر شوية نجيب له جملة اسمية، تزاود في الإنكار نجيب مؤكدة بإن، زود أو نجيب له اللام، زود أو نجيب له قسم. ولذلك هتيجي هنا في الصورة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا برضو ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. ده المسألة دخلت في الإيه؟ فقل بقى شوف زودوا إيه. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الله، إذن عمال بيأكد على قدر إيه؟ على قدر قوة الإيه؟ الإنكار. وقلنا إن ده جاء دليلا وبرهانا في صورة الإيه؟ اليمين، كأنه بيقول الذي يقرأ القرآن يؤمن بأنك مرسل. ليه؟ قال لك لأن الأمة أمة كلام، ما وجدنا أمة من الأمم حتى المعاصرة تصنع معرضا للكلمة. العرب في جاهليتهم عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، سوق المجنة، سوق المربد. الله، كل ديان وكل سنة يجتمعوا بقى ويجيبوا من اللي قال شعر كويس ويحطوا له على الايه، على الكعبة. والله تعمل معرض، يعني أمة لصنعتها الايه، زي أي أمة دلوقتي ما بتعمل معارض لصنعتها المتميزة، فكذلك العرب. العرب أمة كلام، وما دامت أمة كلام القرآن لما يجي كان الأصول هم اللي يشربوه لأنهم لغتهم. أم لما قعد يقول ده سحر وافترى ما نفعتش، لأنه طب لما سحر اشمعنا سحر اللي آمنوا بيه وانتوا سايبكوا كده ما سحركوش، ما كان يسحركوا انتوا الاخرين، كذب ده افتراء، طب انتوا جربتوا عليه كذب، ده انتوا نفائسكوا كلها لما تحبوا تعنوها عند واحد ايه تعنوها عنده، ده انتوا مسمينه الامين. يبقى كل دعوة طلعت ايه؟ قاموا قالوا يا شيخ القرآن كويس بس نزل على الرجل ده، اكنك انت مش كاره القرآن لذاته، انت كاره لانه نزل على محمد. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، كأن القرآن ما فيش فيه كلام. ليه؟ لأن ملكتهم البلاغية ما يصحش أنها تقف أمام القرآن، لأن القرآن. ولذلك أي واحد كان يروح يقول لك رجع فلان إلينا بغير الوجه الذي ذهب به لما سمع شوية قرآن. ولذلك لما كانوا معزين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان لما ينصرفوا من النادي بتاعهم ما يروحوش بيوتهم، الناس اللي عندهم ودن تسمع كويس وتفهم بقوا يروحوا عند حجرة النبي يلبدوا هناك وهو بيقرأ القرآن بالليل. قاموا شافوا بعض مرة قالوا والله انت هنا ليه فلان، والله دخلت كانت عيانة وكنت جاي، والتاني اصلا كنت عايز مش عارف كده. ولذلك هناك الشاعر قال ايه، انظروهم وقد تسلل كل بعض من فض مجلس السماري اختلاسا يسعى لحضرة طه بسماع التنزيل في الأسحار عذرهم حسنه فلما تراءوا عللوها ببارد الأعزار. أكيد القرآن لا يقدرش، لأن فن ده كله تكذيب له من أي ناحية من الإيه؟ من النواه. يقولوا شعر بأنتم يا أمة الكلام ما تعرفوش تدركوا الفرق بين الشعر والناس، بأدى شعر ده، بأدى شعر في منطقكم، أي حاجة تهمة نفيت، فلم يبقى إلا أن يؤمنوا بالقرآن وقولوا اللي مش عاجبنا أن ننزل على مين؟ على محمد. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا سلام، الصراط هو الطريق، وله معنى آخر يوم القيامة. الصراط اللي مضروب على متن جهنم عشان يمر عليه البر والفاجر والموقن والمكذب، فواحد يمر عليه كالإيه؟ مع أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولا معاهش عصاية زي اللي بيلعبوا على الحبل يوازن نفسه. إيه يعني إيه المسألة دي إزاي؟ قال لك لأن هو اللي ماسكه في المشية مش اللي ماسكه في القرآن الذي استمسك به، مش العصاية اللي ما في عصاية بتوجد الحركة. وزاد تلاقي كل بتاع بيلعب على الحبل معاه ايه؟ معاه عصايه يعملها كده، يتنقل هنا يعمل كده يعملها كده. دوك مستمسك بايه؟ بحاجه ثانيه خالص. يبقى اذا هو مش ماشي على الصراط. انت عارف الكبائر المعلقه؟ الكبائر المعلقه ده مفيش اعمده شايلاها، من شاله من فوق مشدوده كده من فوق، اهو اللي ماشي على الصراط بالشكل. طب الصراط لكن في المعنى العام هو الطريق الموصل للغايه. لكن عبارة القرآن تدينا على صراط، يعني هو ايه؟ فوق الصراط. كأن الصراط مهمته ان يوصله الى الغاية المرادة، فالصراط في خدمته. وساعة ما يقول على هدى، الناس فهم ان الهدى بيقيد حركة الناس ويبقى حاجة صعبة وكلمة، يقول لا، ده الهدى انت اللي راكبه عشان يوصلك للغاية المجيدة، فأنت عليه وليس الهدى عليك. وقلنا صراط مستقيم. الهندسة والعلوم الحديثة لما جت تثبت، أثبتت ان انا عايز انتقل من مكان الى مكان، فمن للابتداء والى للغاية. ما دام انا عايز المكانين مش اللي في الطريق، لا انا عايز المكانين، يبقى التيسير لي ان اكثر مسافه توصلني لايه؟ لدي. فما امشيش اروح كده وبعدين اجي كده واجي كده واجي كده. ليه؟ لان كل تحويله هتعمل مثلث، والمثلث يبقى فيه ضلعين، والطريق المستقيم ضلع، كل ضلعين نقوم نقول له إذن لما يروح كده ولا كده. ولذلك يقول لك سواء السبيل، حتى الطريق واسع، قد يكون الطريق واسع إنما أنا بتلكع فيه زي الأسترادنا، أروح مرة كده ومرة كده وأروح كده تبقى طولت ولا ما طولتوش كده، لأن مجموع إيه؟ أي ضلعين أطول من الضلع الإيه؟ يبقى طولناه. ولذلك سواء السبيل يعني الجهة اليمين تساوي الجهة الشمال جاي كده. ولماذا كان صراطا مستقيما هكذا؟ لأن الله هو الذي شرعه في منهج خلقه، ومنزل من الله. تنزيل، ساعة ما تسمع كلمة تنزيل دي اعرف ان في علو وفي سفل. وإن كان المنزل في الأرض يبقى اسمه منزل برضه، لكن جاي من مين؟ من الأعلى. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد يبقى أنزلناه إزاي؟ قال لك لا، علو خالقه. وإن كان هو مقره في الأرض، لكن من مين؟ من الله الأعلى. يبقى اذا ولذلك اداله صفتين اثنين، صفه دنيويه وصفه دينيه. الصفه الدنيويه ايه؟ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. باس شديد لاعداء الله، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى اذا في حاجتين اثنين ناخد فيه منافع. ولذلك تجد المعدن الوحيد اللي شايع الانتفاع به الايه؟ الحديد. كل حاجه قوتها للحديد. تنزيل العزيز الرحيم. طب نزل من اعلى ومنهج يقيد حركة الإنسان، افعل كذا ولا تفعل كذا. ومدام بيقيد حركة الإنسان، أم قال لك لأن الذي شرعه يريد لك الخير، ولا يعود عليه شيء من طاعتك ولا شيء من معصيتك. إذن أنت المقصود في العملية، لأن الله عزيز عن خلقه ورحيم أيضا. فإذا نظرت ما فيه من المخالفة لمنهج الله، يبقى ربنا عزيز ينتقم منك ولا حد يقدر ياخدك منه. وإذا نظرت إلى المطيع يبقى فيه رحمة، يبقى لازم فيه عزة وفيه إيه؟ وفيها رحمة. وعلة الإنزال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الإنذار هو التخويف من معطب، بيخوفك من حاجة مهلكة، من حاجة معطبة. ويشترط أن يكون الإنذار قبل وقوع الشيء ليؤدي الإنذار مهمته في أن يردع الإنسان عنه. إنما تيجي تنذره في حاجة هتقعد دلوقتي، لا، يبقى لازم فيه إيه؟ فترة. البشارة عايزة فترة والنذار عايزة إيه؟ أما البشارة فتحتاج إلى فترة. ليه؟ عشان يعمل إيه؟ ليه؟ أما قال لك عشان يستعد بيه ويعمل كده ويروح يتبشر معاه، وبرضو النزارة عشان يحتاط. إذا ما تجيش في وقتها. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ما دي أول ما تسمعها كده تقوم تقول إيه؟ أنها للنفس. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فلما جوا فسروها قالوا لأنهم كانوا أهل غفلة، وجاء على فترة من الرسل، فكأن الآباء بتاعتهم ما جالهمش رسول. نقول له لو أنت تقول أن الرسول للناس كافة بما فيهم اليهود وبما فيهم النصارى، فإن قلت لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هيقول لك ده مش لنا بقى، لأن احنا جالنا نذير، جالنا عيسى وجالنا موسى. نقول نحل دي ازاي؟ في ان ما نفي. نقول له لا، وعيسى وموسى انذر قومهما، ولكن مرت عليهم فترة اختلفوا وضلوا، فلم يأتي لهم نذير ليردهم عن ضلالهم. يبقى ما تقولش انني جالي نذير. انت جالك نذير ولكن ما استمرتش على النذارة، بل ضليت. بعد ما ضليت ما جالكش نذير ينذرك. اولا اللي جاي بقى ليك ينذر لك. ادي واحد. الشيء الاخر، لتنذر قوما بالذي انذر به اباؤهم كما انذر اباؤهم. برضو انت جاي بايه؟ تبقى ما مش نافية، بل اسم ايه؟ اسم موصول، انذارا كانذار من ايه؟ من قبله. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. فهم غافلون، نعم. اما هي الغفلة؟ الغفلة أن يوجد شيء كان بخاطرك ثم لم يتعلق قلبك به، فلما لم يتعلق قلبك به ابتدى يدخل في مرتبة الإيه؟ ولو كان قلبك متعلق به كان كل ساعة تفتكره، لكن انت قلبك مش متعلق به فما افتكرتوش لما حد يجي ينبهك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.